الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب السنة للخلال رحمه الله تعالى، ولازلنا مع أثر مجاهد رحمه الله في المقام المحمود، قال المصنف رحمه الله: وحدثني بهذا الحديث محرز أو محرز بن عون قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: اجلسه على العرش. وقد سمعت هذا الحديث من غير واحد من مشيختنا وما رأيت أحدا رد هذا. هذا لمحرز، وهذا نقل إجماع جديد كأنه الثامن أو التاسع الآن. وقال أبو بكر بن إسحاق الصاغاني: لا أعلم أحدا من أهل العلم ممن تقدم ولا في عصرنا هذا إلا وهو منكر لما أحدث الترمذي من رد حديث محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش، فهو عندنا جهني يهجر ونحذر منه ونحذر عنه. هذا الإجماع العاشر الآن، هذا الإجماع العاشر أو الحادي عشر ينقله أبو بكر بن إسحاق الصغاني. فقد حدثنا به هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهد في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يقعده على العرش. وقد روي عن عبد الله بن سلام قال: يقعده على كرسي الرب جل وعز. فقيل من جريري سعيد بن ياس الجريري ثقة اختلط بآخره: إذا كان على كرسي الرب فهو معه، يعني كأنهم يعترضون على المتن. فقال: ويحكم، هذا أقر حديث، أقر لعيني في الدنيا، كأنه يقول أقر حديث لعيني في الدنيا وسقطت حديث. وقد أتى علي نيف وثمانون سنة ما علمت أن أحدا رد حديث مجاهد إلا جهمي. هذا الإجماع الثاني عشر. وقد جاءت به الأئمة في الأمصار وتلقته العلماء بالقبول منذ نيف وخمسين ومئة سنة، وبعد فإني لا أعرف هذا الترمذي ولا أعرف أنه أني رأيته عند محدث. فعليكم رحمكم الله بالسنة والاتباع. وقال أبو بكر يحيى بن أبي طالب: لا أعرف هذا الجهمي العجمي، لا نعرفه عند محدث ولا عند أحد من إخواننا، ولا علمت أحد رد حديث مجاهد يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش. هو يقعد الله محمدا، أما يقعد محمد فكأنه تصبح محمد لأن نائب مفعول نائب فاعل. رواه الخلق عن ابن فضيل عن ليث عن مجاهد. هذا الإجماع الثالث عشر. واحتملوا المحدثون الثقات وحدثوا به على رؤوس الأشهاد لا يدفعون ذلك، يتلقونه بالقبول والسرور بذلك. وأنا فيما أرى أني أعقل منذ سبعين سنة، والله ما أعرف أحدا رده ولا يرده إلا كل جهمي مبتدع خبيث. هذا قوله في من رد أثر مجاهد، لأن في وقت لم يكن يرد إلا الجهمي، وذكرنا أن بعض أهل السنة في هذا العصر تأول ورده وقبل هذا العصر. لاعتراضات أجمع عليها في المجلس الأول متعلق بهذا الدرس بهذا الباب. فكيف فما عساهم يقولون في من ينفي العلو، في من ينفي الحرف والصوت، في من ينكر هذا كله، في من ينكر الصفات، في من يسمي إثبات الصفات تجسيما وتشبيها. لا شك أنه جهمي امتياز يدعو إلى خلاف ما كان عليه أشياخنا وإمتنا، عجل الله له العقوبة وأخرجه من جوارنا. هذا يدعو على المبتدع، ويجوز هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اتقي دعوة المظلوم فليس بينه وبين الله حجاب. فإذا جاز في حق النفس الدعاء على شخص ففي أمر الدين أيضا يجوز، فإنه بلية على من ابتلي به. فالحمد لله الذي عدل عنا ما ابتلاه به والذي عندنا. نعم، يحمد الإنسان الله على نعمة السنة. والحمد لله أننا نؤمن بحديث مجاهد ونقول به على ما جاء. وأنا أيضا أقول الحمد لله أننا نؤمن بحديث مجاهد ولم يعني نكن مخالفين لهؤلاء الأئمة. ويسلم الحديث وغيره مما يخالف فيه الجهمية من الرؤية والصفات. وكذلك نحن نحمد الله عز وجل أن لم نكن جهمية ننفي الرؤية والصفات. وقرب محمد صلى الله عليه وسلم منه هو هذا جهمي. شبهته ما هي؟ شبهته أن الله في كل مكان، والجهمية أو أنه ليس داخل العالم ولا خارجه. وشبهتهم هذه تقتضي أنه لا يقرب من الله أحد أو يبعد، فكل الناس بالنسبة لله سواء. وقد كان كتب إلي هذا العجمي الترمذي كتابا بخطه، ودفعته إلى أبي بكر المروني، وفيه أن من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثانوي، هو جهمي خبيث يتهم الناس بالتجهم. وقد مر معنا رد إبراهيم الحربي لكلمته هذه، وقال له من ادعى أن من قال بأثر مجاهد فهو ثانوي فقد زعم أن أمة التابعين ثانوية. وكذب كذاب المخالف للإسلام، فحذروا عنه وأخبروا عني أن من قال بخلاف ما كتبت به فهو جهمي، فلو أمكنني لاقمت للناس وناديت عليه حتى أشهره ليحذر الناس ما قد أحدث بالإسلام. في هذا التشهير بالمبتدع، بعض الناس يقول لا تشهروا، هذا التشهير بالمبتدع بالذم. فهذا دين الذي أدين الله عز وجل به، أسأل الله أن يميتنا ويحيينا عليه، ونحن نسأل الله عز وجل أن يميتنا ويحيينا على السنة. ثم قال: وقال علي بن داود القنطري: أما بعد، فعليكم بالتمسك بهدي أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. قد يقول شخص هذا غلو، لماذا لم يقل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحمد بن حنبل كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومات عليه، وهو رحمه الله كان قريبا من الناس يعرفون أحواله، فيوصيهم بما يعرفون وما هو قريب منهم، فإنه إمام المتقين لمن بعده، وطعن لمن خالفه. وأن هذا الترمذي الذي طعن على حديث مجاهد برده فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم مبتدع، ولا يرد حديث محمد بن فضيل عليه عن مجاهد، عسى يبعثك ربك مقام محمودا، قال يقعده معه على العرش، إلا جهمي يهجر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولا يكلم ويحذر عنه وعن كل من رد هذه الفضيلة. فكيف لو رأوا من ينكر علو الله عز وجل، من يسميه تجسيما، من يقول لا داخل العالم ولا خارجه، وينكر اليد والمجيء والنزول والعجب والضحك وغيرها من الصفات التي ينكرها الأشعرية الجهمية في هذا العصر. وأنا أشهد على هذا الترمذي أنه جهمي خبيث. لقد أتى علي 84 سنة ما رأيت أحدا رد هذه الفضيلة إلا جهمي. هذا الإجماع 14 معنا الذي ينقل على تلقي أثر مجاهد في القبول. وما أعرف هذا ولا رأيته عند محدث قط، وأنا منكر لما أتى به من الطعن على مجاهد ورد فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم يقعد محمدا صلى الله عليه وسلم على العرش، وأنه من قال بحديث مجاهد فهو جهمي ثانوي. هذه دعوة هذا الخبيث، أن من يثبت أثر مجاهد هو ثانوي، لا يدفن في مقابر المسلمين. وكذب عدو الله، وكل من قال قول بقوله فهو عندنا جهمي يهجر ولا يكلم ويحذر عنه. وقد حدثني آدم بن أبي إياس عن شعبة بن الحجاج عن عبيد الله بن عمران أنه قال: سمعت مجاهدا يقول صاحبت بن عمر لأخدمه فكان هو يخدمني. فهذا الذي يخدمه الصحابي ينشر عقيدة الثانوية ويسكت عليه الصحابة ويسكت عليه التابعون، هل هذا يعقل أم أن هذا طعن مبطن بخير القرون؟ هذا الذي يريد أن يقوله علي بن داود القنطري رحمه الله. قال: فمثل هذا يرد حديثه؟ وقد قال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. فقد سبقت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمجاهد رحمه الله. وهذا القرن المفضل كان مجاهد من أعيان أهل العلم فيه بإجماعهم واتفاقهم، خصوصا في باب التفسير. وقال إبراهيم الحربي: الذي نعرف ونقول به ونذهب إليه أن ما سبيل من طعن على مجاهد وخطأه إلا الأدب والحبس، فكيف من طعن على الصحابة وعلى آثار الصحابة؟ هذا أمره أشد. قال حدثنا هارون بن معروف عن ابن فضيل عن الليث عن مجاهد عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، قال يقعده على العرش، وإني لأرجو أن تكون منزلته عند الله تبارك وتعالى أكثر من هذا. ومن رد على مجاهد ما قال من قعود النبي صلى الله عليه وسلم على العرش وغيره فقد كذب، هذا كلام الحربي. ولا أعلم أني رأيت هذا الترمذي الذي ينكر حديث مجاهد قط في حديث ولا غير حديث، لهذا لم يعرف فضل مجاهد ولم يعرف فضلة القرن الذين كان فيهم ولم يعرف توجيه ما استشكل من الأثر، بل استقل برأيه وابتعد عن فهم السلف فوقع فيما وقع فيه. فالسلف من حذقهم وفهمهم يعطونك الداء والسبب الذي جعل هذا الرجل يصل إلى هذه المرحلة لكي تحذر أنت. واليوم الذي يبتعد عن هذه الكتب السلفية ويبتعد عن منهجيتهم لا يؤمن عليه أن يقع في مثل ما وقع فيه هذا الترمذي. وقال أبو داود السجستاني صاحب السنة الإمام الجبل سليمان الأشعث أرى أن يجانب كل من رد حديث مجاهد ليث عن مجاهد يقعده على العرش ويحذر عنه حتى يراجع الحق. ما ظننت أن أحدا ينكر بالسنة يتكلم في هذا الحديث، إلا أن علمنا أن الجهمية تنكره من جهة إثبات العرش، فإنهم ينكرون أمر العرش ويقولون العرش عظمة، وهذا يدلك أن الجهمية الأوائل كانوا يؤولون. اليوم بعض الناس يقول الجهمية المعتزلة لا كفرهم السلف لأنهم يؤولون، لا يؤولون، والأشاعر يؤولون، هذا خطأ. تأويلات الأشاعر مأخوذة بشر المريسي مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر الترمذي في جامعه قال والجهمية تقول اليد القدرة. إذن تأويلات الأشاعر الموجودة الآن التي هي في الحقيقة تحريفات إنما يورثها كابرا عن كابر بل صاغرا عن صاغر. نعم، وهذا التأويل رده السلف لأنه ذكر أن العرش قوائم وذكر أن الملائكة تحمله، وكل هذا الأمر يدل على أنه عرش حقيقي، مع أنهم لم ينكروا من فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الترمذي رجل لا يعرفه، وسبحان الله لم ينكر اسمه تحقيرا له. ورأيت من عندي من أصحابنا يذكرون أنهم لا يعرفونه في الطرق، ولا عرفته أنا. ومجاهد كانت له جلالة عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عند ابن عباس وابن عمر يأخذ له بالركاب، يعني فكيف يتكلم بأثر في تجاهل ويسكت عليه، بل كيف يتجرأ على رد أثره؟ فما بالك من يرد أثر الصحابة أنفسهم؟ هذا لو رأوا السلف لقالوا فيه أشد مما قالوا في هذا الترمذي. أسأل الله أن يمن علينا وعليكم بلزوم السنة والاقتداء بالسلف الصالح بأبي عبد الله رضي الله عنه، يعني أحمد بن حنبل، وليس هذا الغلو في شيء، هذا رجل رأوا منه عجبا في التمسك بالسنة، لهذا كانوا ينصون على الاقتداء به، فإنه أوضح من هذه الأمور المحدثات ما هو كفاية لمن اقتدى به. وهذا السنة الصحيح لأبي داود، وانظر إلى هذا الثناء العظيم الذي يثنيه على الإمام أحمد رحمة الله عليه ورضوانه. وأبو داود هذا ليس إجماعا جديدا، لأن تقدم معنا نقل أبو داود الإجماع إلى الآن معنا 13 إجماعا على أثر مجاهد في المقام المحمود. وقال محمد بن إسماعيل السلمي كل من ظن أو توهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يستوجب من الله عز وجل هذه المنزلة في حديث مجاهد فهو عندنا جهمي. إذن من رده لشبهة الإسنادية يختلف عن هذا، لا يقال عنه جهمي، وإن هذه لمصيبة على أهل الإسلام أن يذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقدم عليه بأجمعهم. ولولا أن أبا بكر المروزي رحمه الله اجتهد في هذا لخفت أن ينزل بنا، يعني لولا أن أبا بكر المروزي رد عليه لخفت أن ينزل بنا عذاب. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أسباب زوال الدول انتشار البدع، فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن سبب زوال دولة بني أمية ظهور بدعة التجهم والتهاون في قمعها. وقد قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. بمفهوم هذه الآية الذين لا يفعلون هذه الأمور والذين لا يتناهون عن منكر فعلوه هؤلاء يبدلون بخوف الله. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالله عز وجل يمكن للناس في حال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فالمنكرات العظيمة مثل الزندقة التي تنشر هذه لا بد أن تنكر، وإلا نخشى أن يعمنا الله بعذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المنكر إذا ظهر في الناس ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب. منكرات وزندقة كالذي ينشره عدنان إبراهيم وكالذي ينشره طارق السويدان وكالذي ينشره يوسف القرضاوي وغيرهم. لا بد أن نستدفع نقمة الله عز وجل بالأخذ على أيدي هؤلاء. ومن يقصر عن هذا الضال المضل عقوبة فإنه شر من الجهمية، ما يبالي ما تكلم به. هذا قال: ليس هذا عرش رب العالمين، إنما هو مثل عرش بلقيس وعرش من العروش شبه عرش الآدميين بعرش الرحمن عز وجل، لا يرعوي عن دفع فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك في تجهمه، ولا نقدر على أكثر من الدعاء والتحذير وتبيين أمره. وهو كان مودي لو يستطيع أن يفعل أكثر من القتل والتعذير. ونعادي من ينصره جماعة خلافنا في غيرنا، أو يميل إلى من ينصره بتكفير مجاهد. ومن قبل قول مجاهد في عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا فإنه يقيمه على العرش، فقال: هذا كفر، من قال به فهو كافر، سمعته يقول ذلك. هذا الجهل الخبيث ما اكتفى حتى كفر من يأخذ بأثر مجاهد ويرثه في هذا اليوم حسن بن علي الثقاف لعنه الله، كما في تعليقه على كتاب العلو للحافظ الذهبي: بل الخبيث مرعوى حتى صار يطعن في الصحابي الجليل المبشر بالجنة عبد الله بن سلام، خلص الله المسلمين من شره. وقال أبو العباس هارون بن العباس الهاشمي: من رد حديث مجاهد فهو عندي جهمي، ومن رد فضل النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندي زنديق لا يستتاب ويقتل. لأن الله عز وجل قد فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء عليهم السلام، وقد روي عن الله عز وجل قال: لا أذكر إلا ذكرت معي. وهذا من فضل الله عز وجل على نبيه أنه جعله مقرونا به في الشهادتين. وتجد في الأذان سبحان الله تضج الدنيا بأشهد أن محمد رسول الله في وقت كل أذان، هذا من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك وسن لنا الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات. وسن لنا سبحانه وتعالى، بل جعل من الفضل أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله به عليه عشرا. هذا هو شيء من فضل خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. قال: يا محمد لولاك ما خلقت آدم، هذا حديث باطل، والهاشم يبدو أنه هذا ما هو محدث فاهم. فاحذروا من رد حديث مجاهد. وقد بلغني عنه أخزاه الله أنه ينكر أن الله عز وجل ينزل، فمن رد هذا وحديث مجاهد فلا يكلم ولا يصلى عليه. وهذه منهجية السلف في التعامل مع أصحاب البدع المكثرة، أنهم لا يصلون خلفهم ولا يصلون عليهم، بل عامة أصحاب البدع لا يصلى عليهم، ولكن أصحاب البدع المكثرة الأمر فيهم أشد. وقال أبو علي إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي: إن هذا المعروف بالترمذي عندنا مبتدع جهمي، طبعا ليس هو صاحب السنن. ومن رد حديث مجاهد فقد دفع فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عندنا كافر مرتد عن الإسلام. فما بالك بمن ينكر العلو ومن ينكر أن الله عز وجل يكلم الخلق بحرف وصوت، وما بالك من ينكر صفة الله أكبر ما عساني يقال فيه. وقد كان ورد علي كتاب منه فيه أن العرش سرير مثل عرش بلقيس وعرش سبا وعرش يوسف وعرش إبليس، فأنكرت هذا وغيره من قوله. يعني يقول أن العرش الذي يجلس عليه النبي، سلمنا لكم بصحة الأثر، فهذا عرش سرير يجعل يعني غير عرش الرحمن. نعم، وهذا تأويل باطل. فأنكرت هذا وغيره من قوله، وأنكره أهل العلم والإسلام إنكارا شديدا، والذين دينوا لله عز وجل به حديث مجاهد يقعده على العرش، والعرش ده أطلق عرش الرحمن. فمن رد هذا فهو عندنا جهمي كافر. وبلغني أنه قال الهاشميون، يعني أبو العباس هذا هارون ابن العباس الهاشمي وأبو علي إسماعيل ابن إبراهيم، معي على مثل قولي، وكذب أخزاه الله، ما هاشمي يدفع فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان ذلك فخرة له. ومن فعل ذلك من الهاشميين فيجب التفتيش عنه والنظر في أمره، يعني قد لا يكون هاشميا حقا. ولا أعرفه ولا رأيته قط من حيث أعرفه، ولقد كان عند صالح بن علي الهاشمي رضي الله عنه بالمدينة فقربه وأدناه، ثم إنه ظهر منه العدو لله على ما حبسه عليه وأطال حبسه من دفعه هذا الحديث وغيره مما أطلق به لسانه ووضع فيه الكتب، وكتب هذا الرجل أعدمت لم تعد توجد، وهذا من شدة أهل السنة في ذلك العصر. ما في الهندسة اليوم حرية الرأي والرأي والرأي الآخر وهذه الخربطة. نعم، وذكر أن بيعة أبي مسلم أصح من بيعة أبي بكر الصديق. انظر إلى مقالاته الأخرى الخبيث، يدعي أن بيعة أبي مسلم الخرساني صاحب الرايات الذي ادعى النبوة فيما بعد أصح من جسمه، يعني فيه تشيع الخبيث. ووضع لآل أبي طالب كتابا يذكر فيه أن العلوية أحق بالدولة من أبي بكر الصديق. سبحان الله، دائما تجي مشاكل من الرافضة، فهو الخبيث يتقرب إلى إلى إلى إلى الهاشميين وإلى المتشيعة مثل هذه الأمور، ثم يظهر زندقته. ولا جرم أن الرافضة اليوم جهمية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما من مبتدع ومبطل إلا وفيه طمع في الرافضة، فيدخل فيذكر حب أهل البيت، فإذا اجتمع حوله الناس أظهر ما عنده من الأباطيل، فالتجسيم ظهر فيهم في شامل الحكم الرافض والمجسم، ثم التجهم الآن منتشر فيهم. والعبيديون أول ما أظهر الرفض ثم أظهر الزندقة، وهذا الترمذي أول ما أظهر هذا الأمر ثم أظهر زندقته. أن العلوية أحق بالدولة من أبي بكر الصديق يتقرب بذلك إليهم. وقد أراد صالح بن علي رضي الله عنه الهاشم، هذا كان واليا أميرا حين حبسه، أراد أن يقدم عليه حتى أخرجه ابني في جوف الليل، فسمعت صالح بن علي يذكر ذلك كله عنه ووضعه، فينبغي لسامع ذكره أن يتقي الله وحده لا شريك له ويحذر عنه الناس ويتبين عليه ما هو فيه، وليت هذا الأخ هذا ما افتكه. سبحان الله. وقال محمد بن عمران الفارسي الزاهد، ما ظننت أنه يكون في المسلمين ولا في المؤمنين الصادقين ولا في العلماء المتفقهين ولا في العارفين العابدين ولا في الضلال المبتدعين أحد يستحل في عقد ديانته أو بدعته الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الخبيث قال النبي لا يستحق هذا. ورد فضيلته فضيلة فضله الله بها وخصه بها، كما خص بالزيارة إليه حيا قبل أن يموت، يعني خصه الله عز وجل بالإسراء وقربه نجية. وقد قال الله عز وجل وللآخرة خير وأبقى، فكان ما في الآخرة أعظم بأن يجلسه سبحانه وتعالى على عرشه، وهذا من استدلالاتهم. ونادى بذلك في أسماع الخلائق فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهذا إسراء في الجسم والروح، ولو كان فقط بروحه صلى الله عليه وسلم لما كان آية عظيمة. ثم إنه قال سبحان، وسبحان هذه لا تكون إلا للأمور العظيمة. ثم إن قريشا أنكروا الأمر ولو كان بجسده بروحه فقط، لما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا فائدة لم يحدثهم إلا بالإسراء، ما حدثهم بالمعراج وأنكر. ثم سار به الملك حتى انتهى به إلى منتهى منقطع علم أهل السماوات والأرض، فقال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فانتهى العلم إليهما من قبل الملائكة خاصة دون ولد آدم عليه السلام، لأن بني آدم قد شغلهم الله عز وجل بأنفسهم عن النظر في ملكوت الأعلى، فقال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذا فضل للنبي صلى الله عليه وسلم ما سبقه إليه أحد من الخلق ولا يلحقه أحد به، فكيف يستثنى شخص فضيلة أن يجلس الله عز وجل على العرش يوم القيامة. وقد حدثني هارون بن معروف قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليل عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، قال اجلسوا على العرش، فبلغني أن مسلوبا من الجهال أنكر ذلك، فنظرت في إنكاره، فإن كان قصد مجاهدا فابن عباس قصد، وإن كان ابن عباس قصد فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد. نعم هي هذه متلازمة، لما؟ لأن مجاهد من أين أخذ التفسير؟ أخذه من ابن عباس، بل هذا قصد جميع التابعين الذين سمعوا مجاهدا يقول هذا وما ردوا عليه، فما بالك بمن يدفع آثار ابن عباس مباشرة كما يفعل بعض الناس اليوم، أو يأتي إلى أثر عبد الله بن عمرو بن العاص في خلق الملائكة من نور الذراعين والصدر ويقول هذا حلول، قال فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد، لأن ابن عباس من أين يأخذ؟ يأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تلتفت إلى من يقول لك إسرائيليات، يتكلم عن الله عز وجل وعن نبيه بالإسرائيليات ويتكلم فيها جازما، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة التفسير أن الصحابي إذا تكلم جازما بما يقول كيف يقال أنه أخذه عن بني إسرائيل وقد أمرنا أن لا نصدق ما يقولون ولا نكذب، بل هذا لو نسبناه إلى أحد طلبة العلم اليوم لرأيناه منقصة يقرأ في الإسرائيليات ثم يذهب يعلم الناس ولا ينبههم أن هذه إسرائيلية. وإن كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم رد فبالله كفر. ثم أن الإسرائيليات في الغالب تتعلق بأخبار السابقين، وهذا في فضل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فبالله كفر، وإني أسأل الله بكل اسم هو له، من أنكر لرسول الله حقا أو جحد له فضلا أو غاضه شيئا من فضله وأن لا ينيله شفاعته. ونحن نسأل الله عز وجل لمن أنكر رؤية الله عز وجل وأنكر علوه على خلقه ألا ينظر إلى الله عز وجل وأن يحرمه الرؤية وأن لا يحشره في زمرته وأن يحتجب عنه كما وعد في كتابه، كما وعد الجهمية في كتاب من احتجاب عنهم، فقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وما لا نشك به أن أهل البدع ليس من واردة الحوض، فإن واردة الحوض يقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ووعد المؤمنين المقعد الصدق عنده والنظر إلى وجهه بالنظرة في وجوههم إذا نظروا إلى وجهه والسرور في قلوبهم إذا عبدوه بالحب له والاشتياق إلى المقعد عند مجاورته في دار القرار. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، فكأنه يقتبس من هذا الدعاء. فالعجب العجب أن النصارى تضحك بنا أن نسلم الفضائل كلها لعيسى عليه السلام تشبه الربوبية، أنه كان يحيي الموتى ويبيع الأكمة والأبرص، فهذه لا تكون إلا فيه وحده، فسلمنا ذلك لعيسى بالرضا والتصديق بكتاب الله عز وجل وأنكر هذا المسلوب. فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نفخر على الأمم كلها أن نبينا أفضل الأنبياء. فأما قوم المسلمين مقام محمود الشفاعة فإن لا نرفع ذلك فنشاركه في جهله. الآن يرد على شبهة من قال كيف يقال أن المقام المحمود هو الذي إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش، وقد ورد في الحديث أنها الشفاعة. لا تعارض، هذا إيمان بالشفاعة كما ذكر ذلك ابن الجوزي ونقله عنه الحافظ ابن حجر، ومن المعاصرين قال به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وسماحة الشيخ ابن إبراهيم رحمة الله على الجميع. بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يشفعه في وقت ما، يأذن له بالشفاعة ويكرمه بما أحب من الكرامة حتى يعرف أولياءه وأنبياءه كرامته وفضله. وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أن المقام المحمود عدة مقامات، وقال هذا ظاهر من قوله وعسى يبعثك ربك مقاما محمودا، والنكرة في مثل هذا السياق تفيد الإطلاق ولكنها في العموم. وقد ضاق قلبه واسلوبه عن حمل معاني العلم، فلا يطلع بحسن النية والاتباع على معاني الكتاب. قال الله تبارك وتعالى: هذا يوم لا ينطقون، فهذه ساعة تذبر جهنم فتذهل العقول حتى تقول الرسل من شدة الجهد إذا زفرت ولوا مدبرين. فيقول الله تبارك وتعالى: ماذا أجبتم ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. يريد أن هذا المسلوب في معارضته بين أثر مجاهد وحديث الشفاعة شابه من يعارض بين هذه الأدلة والأولى الجمع. ثم تأتي على ساعة يشهدون بعقول صحيحة، ألا تسمع إلى قوله: ويوم يقول الأشهاد، وقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فكذلك الجلوس في وقت والشفاعة في وقت، هذا الجمع. ألا إلا أنها إلا أن يزعم هذا الجاهل أن الله عز وجل لا يقدر أن يجلسه على العرش، أو يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق ذلك من الله، وكيف يكون كذلك والله يحلف بحياته. الله عز وجل حلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهنا فائدة قول بعض العرب: لعمري. بعض أهل العلم قالوا: لا، هذا ليس من الأيمان، وصنف فيها الشيخ حماد الأنصار رسالة، واختار المعلم في كتاب العبادة أنها من الأيمان، ولكل منهما سلف، والأسهل ترك هذا عفوا والأحوط. معناه حياتك ويقال وعيشك، كيف وهو يترك يعقوب في حزن 80 سنة لا يسأله عن حزنه، فقال: ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، حتى إذا حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كفر به أنزل عليه، وهذا من فضل، ولا تحزن عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله عز وجل، وقال: قد نعلم إنه لا يحزنك الذين يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أي أنا المكذب لا أنت، وهذا من أعظم التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أنزل القرآن قال: كذلك لنثبت به فؤادك. فمن المقاصد الأساسية لتنزيل القرآن تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد بلغ من قدره عند الله عز وجل أنه لما دخل بأم سلمة أو زينب أرسل ضعفاء أصحابه فأولم عليهم فجلسوا للحديث، وعلم الله عز وجل أنه أراد الخلوة بأهله فمنعه الحياء منهم أن يخرجهم، فأنزل الله تبارك وتعالى: إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. وعاتب عنه نساءه إذ سألوه الدنيا، فقال الله عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذا من تثبيت الفؤاد. قد يستغرب بعض الناس يقول: لماذا الله عز وجل ينزل على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات تتعلق في شأن بيته؟ فيقال: هذا من تثبيت فؤاده صلى الله عليه وسلم، وهذا من مقاصد التنزيل، وثانيا ليقتدي به كل من سار على نهجه وأشغله أمر بيته، وكاد أمر بيته أن يشغله عن الدعوة، فيقتدي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الأحزاب. وإذا عرفت قدر النبي صلى الله عليه وسلم استطعت أن تجيب على شبهات المشركين الذين يقولون لماذا تزوج تسعة؟ وبعض الناس يجيب بأجوبة ينتقص فيها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا كنا عجائز تزوجهن ليجبر خواطرهن أو غير ذلك، ليعلم أن الله عز وجل يمن على نبيه ويتحفه بما شاء لأنه أكرم الخلق عليه. وبعضهم يقول ليحفظنا الحديث، وينسى أن كثيرا من أمهات المؤمنين مقلات في الحديث. ولو قال أن رتبة أمهات المؤمنين رتبة عالية وفضيلة عالية، أراد الله عز وجل أن يكرم هؤلاء النسوة لما بلغنا من التقوى بهذه الرتبة، فكان أحسن من تلك الأجوبة التي تقال وتحمل في طياتها انتقاصا لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وبلغ من قدره أن الله عز وجل كان يتكلم عنه إذا سأل المسلمون عن دينهم، وإذا أباه المشركون بقولهم ألا تسمع إلى قوله عز وجل، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الأنفال، ويسألونك عن اليتامى. فعلا الآن يعني ولله المثل الأعلى، إذا كان جالس عندك تلميذ وأنت تعظمه وتجله، فسأله بعضهم فقلت له أنا أجيب عنك، ما معنى هذا؟ معنى أن قدره عال عندك، وأنك تريد أن تتحمل التبعات عنه. ولله عز وجل مثل الأعلى، فالله عز وجل هو يجيب في هذا، يسألونك عن كذا، يستفتونك في كذا، علما أن الصحابة رضي الله عنهم لا يعترضون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ويسألونك عن الروح، ويسألونك عن الساعة، في كل ذلك يتولى عنه الجواب. فوالله يا إخوتي لو ردت كلمة جاهل فيه لسعد رادها كما شقي قائلها. الله أكبر. نعم، وكذلك في أمر الصحابة وفي أمر زوجاته. لنحتسب يا إخوة في الدفاع عن هؤلاء الأخيار، فكيف بالدفاع عن القرآن وعن ذات الله عز وجل؟ من عطل صفات الله عز وجل نحتسب في هذا. فوالله بقدر ما شقي المعطل، وبقدر ما شقي الرافضي، وبقدر ما شقي الجهمي، يسعد المدافع المنافح عن الله ورسوله وصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات المطهرات، وإن رغمت أنف الرافضة. وإن يسأل الله عز وجل من رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكر له حقا أو جحد له فضلا أو أضابه شيئا من فضله وفضائل أصحابه، أن لا يميله شفاعته ولا يحشره في زمرته. ولست أدعو إن شاء الله، ولست أدعو إن شاء الله ذكر ما فضلنا الله به من فضائل نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على قومه ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، فلربنا الحمد على ما أودع قلوبنا من حب الاتباع، وله الحمد إذ لم يذلنا بالابتداع. والسلام. هنا مسألتان تتعلقان بكلام هذا الرجل الزاهد. أولا هو يدعو عليه، وقد يقول قائل لماذا لا يدعو له بالهداية؟ فيقال الدعاء على المضل للمضل جائز، وذكرنا حديث معاذ، بل إن المرأة إذا أتى في كفره وفي ضلاله جاز الدعاء عليه بأن يموت كافرا، وهذا دليل في القرآن. قال الله عز وجل وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فدعا عليهم أن يموتوا على الكفر وعلى الضلال. وأما قوله وله الحمد إذ لم يذلنا بالابتداع، هذا مستفاد من قوله تعالى أن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وهذه الآية قال أبو قلاب وغيره من السلف هي في كل مفتر إلى يوم القيامة، وبعضهم قال في كل مبتدع إلى يوم القيامة. فالابتداع ذل، وكما ورد في الحديث وإن اختلف في صحته وجعل الذل والصغار، الذل والصغار على من خالف أمري. قد كنت أود أن أنهي الفصل المتعلق بفضيلة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الحقيقة الوقت لا يتسع، فنترك ذلك الأسبوع القادم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.